بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أقام ربنا عز وجل البراهين الدالة على أن هناك بعثا بعد الموت. وقضية المشركين كما أخبرتكم من قبل أنها في جانب كبير وفي وجه عظيم هي مسألة التكذيب، ولذلك كانت البراهين متكئة على بيان قدرة الله عز وجل في إحسانه وجوده وآلائه. فبعد أن ذكر ربنا عز وجل عظيم قدرته ورائع برهانه في البعث بعد الموت والحياة والنشور، وجه خطابه لهؤلاء المكذبين فقال سبحانه: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. هذا خطاب في يوم القيامة، والمقصود به التبكيت والانطلاق والسير، وما هنا هي الموصولية، أي سيروا إلى الذي كنتم به تكذبون. لقد كانوا يكذبون بالبعث بعد الموت، ويكذبون أن حياة بعد الموت والبلى. فلو أن الناس آمنوا بأن الله تعالى باعثهم وسائلهم ومحققهم لانصلحت حياته. غفلة الناس سبب كثير من أسباب الفساد، ولهذا كان من مزايا أهل الإيمان أنهم لا يغفلون عن الذكر. أما غيرهم من الذين يتلبسون بالنفاق أو المعاصي فإنهم أهل الغفلة. الغفلة أي لا يذكرون الآخرة. الطالب عندما يتذكر أن هناك امتحانا قادما على الأبواب، طلبة الثانوية العامة الآن يذاكرون مذاكرة قوية لا تعرف الملل، والامتحانات ستأتي في شهر 6، ليس على 5 شهور، ويذاكرون مذاكرة عظيمة ثالثة ثانوي، يستعدون. وبعضهم يذاكر لهذه السنة من شهر 8 ومن شهر 7، يعني يقعد 11 شهر يذاكر ثالثة ثانوي. سبحان الله، من أجل ماذا؟ من أجل أن يدخل الجامعة، وبعد أن يتخرج في الجامعة ما الذي يحدث؟ هناك أبواب الدنيا واسعة، يشتغل في عصارة، يشتغل في كاشير في محل، يوصل طلبات، أي حاجة. الله، سبحان الله. إذن اليوم الذي أعد له العدة كان جزاء اجتهاده ليس على مراده، سبحان الله. طيب، يوم القيامة لن يأتيك بعد 11 شهرا، ولكن قد يأتيك بعد 1 ثانية. فإن من مات قامت قيامته، فإن من مات قامت قيامته. فالموت موصل إلى الدار الآخرة، وأول مرحلة فيها إنما هو الموت. فلو قلت للناس بأنكم ستموتون بعد ساعة، كيف يكون حال الناس؟ حدثكم قبل بأن الجبرتي عبد الرحمن عليه رحمة الله صاحب كتاب عجائب الآثار، كان الناس في زمنه قد ازداد الظلم بينهم والبغي والعدوان، حتى إن الرجل إذا كان قادرا سطى على الآخر فسلبه ماله واعتدى عليه وظلمه. يوم الحد زي النهاردة مثلا أو يوم الاثنين انتشرت إشاعة في القاهرة بأن يوم الجمعة الجاية قيام الساعة، يبقى الساعة يوم الجمعة، فانتشرت شائعة إن الجمعة القادمة هي الساعة. إيه اللي حصل؟ الظلمة يأخذون أموالهم ويذهبون إلى المظلومين ويتوددون إليهم لقد ظلمناكم واعتدينا عليكم وهذه أموالكم وقد زدناها لكم، فيقولون لا والله لا نأخذ شيئا حتى نلقى الله، اللي صبرنا السنين نصبر الكم ساعة دول. العجيب أن هذه الذائعة الرائجة بين الناس صدقها الجميع، ضجت المساجد بالمصلين وضاقت الطرق بالداعين والسائلين ونفضت الدكاكين والحوانيت وأغلقت الدور، الناس كلها في المساجد وفي الشوارع ما بين باكي وداعي وسائل وقانت ومصلي، حياة مختلفة تماما، والكل يترقب يوم الجمعة، الكل مترقب يوم الجمعة. شو بقى الأمر العجب العجيب اللي يحصل يوم الجمعة؟ حد يقدر يقول لي إيه اللي يحصل يوم الجمعة؟ اللي هيقول لي إيه اللي حصل سأعطي له مكافأة. شوف الأول، حلو خالص هاي. ها من يقول إيه؟ ليه؟ اللي مش قال صح يدفع غرامة، زي لو قال صح ياخد جائزة، مش كده؟ يبقى ده هو القانون كده. خلاص سأخبركم اللي حصل. أتى يوم الجمعة وازداد ضجيج الناس وبكاء الناس، النهاردة بقى اليوم الفصل بقى، فأخذ يودع بعضهم بعضا، ونلتقي يوم القيامة بقى الرجل وعياله واصحاب بعض ويسلموا على بعض بتاعهم إلى ذلك. طيب الساعات الأول يوم الجمعة مرت، قالوا خلاص هتكون بعد صلاة الجمعة، اجينا بعد صلاة الجمعة هيكون آخر ساعات في نهار الجمعة. جت الساعات الأخيرة لم تقم الساعة، فقالوا إن الأبدال والأقطاب توجهوا إلى الله ألا يقيم الساعة وأن يعذر الخليقة، فأجاب الله تعالى توسلهم، فهرع الناس إلى القباب والأضرحة فطافوا بها وعظموها. سبحان الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى عمل خاطر لمين؟ للأولية، فأجل الساعة لما هم توسلوا إلى الله عز وجل. انظروا إلى هذا الجهل الشديد الذي كان يعيشه الناس في مصر. عندما أخبروا بأن الساعة بعد ساعة اجتهدوا لهذه الساعة، سبحان الله، ولماذا لا يجتهد الناس في أمر قد يطرؤهم في أي لحظة أو في أي وقت؟ طارق الموت قد يأتينا في أي لحظة، فلماذا لا نعد للأمر عدته؟ فالمكذبون يقول لهم ربنا سبحانه انطلقوا سيروا إلى ما كنتم به تكذبون. طيب هذا تبكيت وتقريع، كنتم تكذبون بالساعة وتكذبون بالبعث وتكذبون بالنشور، هيا اذهبوا. طيب، ما هو الشيء الذي ينطلقون إليه؟ طب هو انطلقوا إلى، لابد من وجود غاية، لابد من وجود شيء ننطلق إليه. لما أقول لك انطلق، انطلق أروح فين؟ انطلق أروح فين؟ طيب انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، هذا معنى، لأن التكذيب معنى ليس مادة، والانطلاق إنما يكون إلى ما هو مادي. ينطلقون إلى ماذا؟ أجاب ربنا عز وجل فقال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. أبانت هذه الآية غاية هذا الانطلاق، مصير هذا الانطلاق إلى ظل. قيل الظل هو الدخان، دخان كثيف، وهذا الدخان الكثيف يلوح من بعيد كأن له الظل. احنا بنشوف الكلام ده لما يكون في دخنة، وفي الدخنة تعمل ايه؟ ظل. فانطلقوا الى ظل هذا الدخان، ولكن قال ذي ثلاث شعب، ذي اي له صاحب، ثلاث شعب. قالوا المقصود بهذه الشعب اي الاجزاء، ذلك ان النار اذا اشتدت لا تخرج الى السماء من جهة واحدة، وانما تتشعب. النار لما تكون خطيرة قوية عظيمة تتشعب في السماء، شعبة كده وشعبة كده وشعبة كده. فهذا التشعب دليل على عظم النار. فتأتي هذه النار عندما ينطلقون إليها تحيطهم وتحاصرهم إلى أن يفصل الله تعالى بينهم. قول آخر بأن المقصود بالظل لسان من جهنم، لسان يعني فرجة، الفرجة ديت يعني لما يكون في فتحة في جهنم هتطلع ايه؟ هتطلع نار. فكأن النار التي تخرج من هذه الفتحة كاللسان، لأن اللسان يخرج من الفم، فكذلك النار تخرج من هذه الفتحة كماذا؟ كاللسان. وهذا اللسان له شعب ثلاث من شدته، نار ودخان ولهب، نار ودخان ولهب. وهذا دليل أيضا على عظم هذه النار. ثم هذا الظل الذي يبدو لهم في الأفق، لو التجأوا إليه هل يغنيهم شيئا من حر الموقف؟ هل يغنيهم شيئا من لهب النار؟ ولهذا قال الله لا ظليل، أي لا يظلهم من حر الشمس، لأن الشمس تقترب من رؤوس العباد ويعرق الناس على قدر أعمالهم، نسأل الله تعالى العافية. فلا ظليل، لا ظليل أي هذا الظل الذي يبدو لهم، لا ظليل أي لا يظلهم من الشمس، ولا يغني من اللهب أي لا يحميهم من اللهب، واللهب هو النار الشديدة، اللهب النار الشديدة، ولكن النار الشديدة في طرفها، في طرفها، لأن النار يكون لها أصل وطرف، فطرف النار هو اللهب، هو اللهب. فهذا الظل لا ينفعهم ولا يغني عنهم شيئا. سبحان الله، بينما أهل الإيمان يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبحان الله. ثم قال ربنا عز وجل في وصف هذا اللهب وفي بيان حاله: إنها ترمي بشرر كالقصر، أي هذا النار أو هذه النار المتقدة يخرج منها شرر، الشررة الواحدة كالقصر، الشررة الواحدة كالقصر. والشررة هو ما يستطار من النار، النار لما بتتولع كده في كده ايه ذرات محترقة بتتطاير من النار، ده شرر. طيب الشرر الذي ينبعث من نار جهنم، قال ربنا عز وجل أن هذا الشرر كالقصر، كالقصر. القصر هو البناء الضخم، البناء الضخم. ليس من الشرط أن يكون القصر بالحالة التي نألفها من حيث الفخامة والاتساع وغير ذلك، ولكن البناء إذا كان ضخما متينا قويا سمي ماذا؟ قصرا. ولذلك بعض الناس يقولون بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نقم على سعد أنه بنى لنفسه قصرا بالكوفة، ولتصحح هذه الرواية. ولو ثبتت ليس المقصود بقصر سعد هذه القصور التي نألفها الفخامة والاتساع والحدائق والنوافير، لا، بعض المؤرخين بيروي عن بعض قصور الحمراء في قرطبة أن القصر كانت تجري فيه الأنهار، فكان أصحاب القصر يتنقلون بين جنباته بالمراكب بالفلك. سبحان الله، لما يكون الساحة بتاعت القصر تجري فيها الأنهار وأصحاب القصر يتنقلون بالفلك لقضاء حاجاتهم، كان ده في قرطبة، هذا دلالة على السعة العظيمة والنعمة السابغة التي كان يعيش فيها الناس. قصر سعد كان بيتا مشيدا بالجص والآجر بالطوب الذي اتقد عليه، بس طوب ومبني بين الطوبة والطوبة طين، فسمي ذلك البناء ماذا؟ قصر. ده قصر سعد، عبارة عن طوب، وهذا الطوب انضج بالنار، وبعدين بنينا الطوب ده بماذا؟ بالطين، لا اسمنت ولا جبس ولا تغفيق ولا بياض ولا عالي، فنحتاج بقى نطلع الادوار العليا بالاسانسيرات، ولا نوافير ولا ابدا ابدا. ولكن عمر بن الخطاب كان لا يريد من مسلم الفتح ان يرتبط بالارض، فوجود القصر معناه انه يرتبط بالارض، لا، يبني خيمة احسن. ليس لأنهم يحبون البداوة، ولكن لأن وراءهم رسالة لابد أن ينهضوا لإنجازها. أنت تبني المين؟ أنت راحل، فلابد أن تعد العدة للرحيل. إنها ترمي، ثم قال ترمي دلالة على شدة القذف. لما أدي الواحد حاجة ولما أجي أنه إيه مشوح حاله كده، ايه الفرق بين الاثنين؟ ان الاعطاء فيه معنى الرفق، وان الرمي فيه معنى الشدة، فيه معنى الشدة. كل حاجة في النار فيها شدة، وكل حاجة في النار فيها عنف، من اول الزبانية لغاية القالب بتاع النار اللي هو البئر، لغاية حال النار لغاية أكل النار، شراب النار، لبس أهل النار، سلاسل أهل النار، قيود أهل النار، بكاء أهل النار، كله شدة وعذاب، شدة وعذاب. إنها ترمي، إذا كانت النار التي يستطار منها كالقصر، إذا يعمل إزاي؟ إذا كانت الشرر الصغيرة الصغيرة التي تخرج من النار لا تخرج، وإنما يرمى بها. ثم قال كالقصر، فكيف يكون الحال؟ كيف يكون الحال؟ وقيل القصر جمع قصرة، والقصرة ما يستقطع من أصل الشجر والنبت ونحوه، زي تمرة جمعها تمر، فكذلك قصر مفرد ماذا؟ قصرة، لما يبقى فيه هناك شجرة ونقطع جذرها من تحت، يبقى الجذر ده صغير ولا حاجة ضخمة؟ والشجر ده أكيد مش زي الشجر بتاعنا، شجر يليق بهذا المقام. وعلى أي حال وعلى أي تأويل، هذا دلالة على الفخامة والشدة والقسوة، إنها ترمي بشرر كالقصر. النار ما يخرج منها قد يكون أسود اللون، اللهب بتاع النار، والذي يستطار من النار قد يكون أسود اللون، وقد يكون أخضر اللون، وقد يكون أصفر اللون، وقد يكون أصفر اللون. لو انت ولعت كده ممكن تجد الألوان دي موجودة، واخواننا بتاع كلية علوم يعرفون أنواع اللهب. طيب، قال ربنا عز وجل في وصف اللهب الذي إذا استخرج منه شرره رمي به كالقصر، قال في شكله، احنا عرفنا حجمه، عرفنا حجمه خلاص انها كالقصر، ده الحجم، وعرفنا الحال انها نار شديدة محرقة. طب الشكل، قال ربي عز وجل كأنه جمالة صفر، كأنه جمالة صفر. قيل جمالة جمع الجمال، لأن الجمال تسرع، فهذا الشرر عندما يخرج من النار يكون ماذا؟ سريعا متلاحقا كالجمال الصفر التي يتبع بعضها بعضا، يبقى الشرر ده متتابع، وتتابع الشرر دلالة على قرب إطفاء النار ولا على استمرار اشتعالها؟ تمام، على استمرار اشتعالها، يبقى ده معنى المعنى. يبقى طالما ان الشرر ده مستمر يبقى النار دي مستمرة، وقوتها لا تزال مستمرة، وقوتها لا تزال مستمرة. وقيل كأنه جمالة صفر، أي حبال اجتمع بعضها على بعض، والحبال تميل إلى الإصفرار، فيتبع بعضها بعضا وينثني بعضها على بعض، برا بعض على طول، يلتصق بعضها ببعض متلاحقة، فتبدو للناظر كأنها كماذا؟ كالحبل المفتول، كالحبل المفتول. يبقى شر ده على طول كالحبل المفتول، مش شر وبعدين بعدها واحدة وبعدين بعدها واحدة، لا، بالضبط زي الحبل الايه؟ المفتول. ده مسألة صعبة جدا. هذا كله تحذير المخالفين. إذا علم المرء أن مصيرا مؤلما ينتظره لأنه فعل فعلا ما، سيجتهد أن يجتنب هذا الفعل، لماذا لا يحرص الناس على أعمالهم فيصلحوها، وعلى أقوالهم فيضبطوها حتى لا تنزل أقدامهم، وحتى لا يكون مصيرهم هذا المصير الموجع الذي أخبر عنه ربنا سبحانه؟ ولهذا بعد أن ذكر ربنا عز وجل النار وما ترمي به، ثم تكلم عن شدة النار وعن حال هذه النار وعن صفة لون ما يخرج من هذه النار، قال ربنا عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين. ويل، هلاك، هلاك ودمار وذوار، أو ويل واد في نار جهنم، لمن؟ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، في هذا اليوم لا تسمع صوتا، لا تسمع صوتا، لا تجد إلا همسا، كما قال ربنا عز وجل: لا يملكون إلا الهمس. والهمس هو الصوت الخفيض الذي تكاد أن تسمعه، للهمس، هذا هو الهمس. أما في ذلك اليوم لا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن. وهل يأذن الرحمن عز وجل لهم بالكلام؟ لا يأذن لهم ربنا عز وجل بالكلام. كانوا في الدنيا يتكلمون ويتنعمون ويجرون، خلاص ما كان لهم في الدنيا لا يكون لهم في الآخرة. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ليس هناك مجال إن ربنا عز وجل يأذن لهم ليقدموا المعذرة عن كفرهم وتكذيبهم. هيقولوا إيه؟ ماذا يقولون؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما من أحد يقع في المعاندة والمخالفة إلا وبراهين الحق تدمغه، مش برهان واحد، لا، براهين الحق تدمغه. ولذلك هيهات أن تكون لهم هذه الفرصة ليقدموا عن أنفسهم المعذرة بين يدي الملك. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، والفاء هنا هي الفصيحة التي عطفت الاعتذار على الإذن. ولذلك لم يحسن أن يقول: ولا يؤذن لهم فيعتذروا. ثم قال ربنا عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، الفصل أي الحكم والعدل. وقيل الفصل أي الفصل بين أهل الإيمان وأهل الشقوة والكفران. هذا يوم الفصل أي يوم القيامة: جمعناكم والأولين، جمعناكم والأولين، جمعناكم أيها الكفار والأولين الذين سبقوكم بالكفر، فكانوا أمضى منكم قوة وأكثر منكم مالا وأعظم منكم عشيرة، جمعناكم وإياهم، فإن كان لكم كيد فكيدون، إن كانت لكم حيلة تتخلصون بها من ذلك اليوم فكيدون، فاحتالوا، فاحتالوا. وقيل: فإن كان لكم كيد، أي إن كان لكم سبيل إلى محاربتنا، فكيدون أي فحاربون. هل أحد يستطيع أن يحارب الله عز وجل يوم القيامة؟ الذين عندهم الآن الأسلحة النووية والهيدروجينية والجرثومية والميكروبية، كل أنواع الأسلحة التي ابتكرها الإنسان للفتك بالإنسان. يعني هذه الأسلحة ابتكرها الإنسان من أجل الفتك بالإنسان. هل يستطيع الإنسان يوم القيامة أن يأتي بأسلحته وأن يأتي بقوته وأن يبارز الله عز وجل يوم القيامة ليتخلص من هذا الموقف؟ الله لو كان الكفار هيخشوا جهنم ويأيدوا بالسلاسل والأغلال في أيديهم ورجليهم وفي أحواضهم ويضربون بالمقامع من الحديد ويشربون من غسلين ويلبسون من النار والملائكة تضربهم وذل. طيب لو كانت عندهم قوة، إن كانت لهم إمكانية أن يحاربوا الله عز وجل ويدفعوا عن أنفسهم هذا العذاب فليفعلوا. هل يستطيعون؟ هل يستطيعون؟ لو أن أحدا أتاه حينه فمات، هل يستطيع وهل تستطيع عشيرته أو قوته أن تعيد إليه الحياة مرة ثانية؟ هيهات. فإذا كانت الروح لا يستطيع ولا يملك هو ولا غيره من أهل الأرض أن يعيدها إذا خرجت، فكيف لهم بملك الأرض والسماء في يوم الفصل؟ كيف لهم أن يحاربوه؟ وكيف لهم أن يحتالوا من هذا الموقف ليخرجوا منه؟ ولهذا تحداهم ربنا فقال: فإن كان لكم كيد فكيدون. هل كان لهم كيد؟ هل كانت لهم قوة، منعة، حيلة، مكر، عشيرة، بأس، نفوذ، سلطان؟ لا شيء لهم. ولهذا قال ربنا عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين. بعد أن ذكر ربنا عز وجل النار وأهلها ومهد ذلك بالبراهين الدل على قدرته، تختم أو يختم هذا السياق بذكر أهل الجنان وما أعده ربهم عز وجل لهم، وهذا ما سيكون موعدنا في المجلس الأخير إن شاء الله من سورة المرسلات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والثبات، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم الزلل والفتن والهوى ما ظهر منه وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في شباب المسلمين، وأن يوفقهم في مذاكرتهم وامتحاناتهم، وأن يكونوا من أهل النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وأن يزوجهم بعد تخرجهم، بعد أن يصلحهم. أي طبطب عليه كده أقول له يعني في الأمل كبير يا ابن الخفش. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.